بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 17 من حلقات مقرر الفقه في المستوى الرابع من في قسم الدعوة من كلية في كلية الدعوة والإعلام. نستهل هذه الحلقة بالحديث عن القول الثاني من المسألة التي ابتدأناها في الحلقة السابقة، وهي الأصل في المعاملات، هل هو الحل أو الحظر. وقد قلنا إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الشرع على تحريمه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأصل في المعاملات المنع، أصل في المعاملات المنع. وهذا القول يقول به أهل الظاهر، الظاهرية يقولون إن الأصل في المعاملات الحظر، وذلك لأن ما لم ينص عليه الكتاب ولا السنة بجواز وإباحة فإنه يكون في عداد الممنوعات، في عداد الممنوعات. والصحيح وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الأصل في المعاملات الحل، وعليه فلا نحرم معاملة إلا وقد دل الكتاب والسنة على تحريمها. ولذلك يعني ثمرت هذا الخلاف أنه لو سن الناس أو ابتكروا طريقة للبيع، وهذه الطريقة تأملنا فيها فوجدنا أنها ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على منعها، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على منعها. فإننا نقول إن الأصل في ذلك الحل، أصل في ذلك الحل. ومن قال إن هذه الطريقة محرمة نقول عليك أن تأتينا بالدليل. ولذلك إذا قيل لشخص وقد نهج نهجا وطريقة في البيع، هذه الطريقة لم يعرفها السابقون، وهذه الطريقة يعني جاءه من قال إن هذه الطريقة محرمة، نقول له ما الدليل على تحريمها. ولذلك لا يطالب هذا الشخص بالدليل على حلها، الدليل هو عدم الدليل. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، بعكس العبادات. العبادات الأصل فيها الحظر. إذا جاء شخص وقال هذه العبادة مشروعة، نقول ما الدليل على مشروعيتها، ما الدليل على مشروعيتها. ولذلك من قال في العبادات هذه عبادة مشروعة، نطالبه بالدليل على المشروعية. من قال في المعاملات هذه المعاملة مشروعة، ما نطالبه بالدليل على مشروعيتها، وإنما الذي يطالب بالدليل هو من قال إنها ممنوعة. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، بعكس العبادات فإن الأصل فيها الحظر. لذلك ينبغي أن يتأمل طالب العلم هذه المسألة لأنها مهمة. ولذلك الدليل على جواز المعاملات عموما هو هذا الأصل الذي ذكره جمهور أهل العلم، وهو الأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الدليل على حرمته من الكتاب أو من السنة. ومثل المعاملات عموما وداخل في المعاملات الشروط، فكل عقد ضمن شروطا معينة محددة، هذه الشروط قد تكون شروط مبتكرة، شروط جديدة لم يذكرها الفقهاء السابقون. فالأصل في الشروط الحل أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، طبعا إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الشروط إذا ما فيه، إذا لم يكن فيها شرط يحرم حلالا أو يحل حراما، فالأصل في الشروط الحل. فللإنسان حينما يتعاقد مع شخص ويكتب، فليكتب ما شاء من الشروط ما دام أن هذه الشروط لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. وهذا أمر ينبغي أن يعني ينتبه له الإنسان حينما حينما يتعاقد مع شخص ويكون هذه الشروط شروط كما قلنا مبتكرة، فينظر إذا كانت هذه الشروط ليس فيها ما يحل حراما أو يحرم حلالا، فيجب عليه أن يفي بهذه الشروط، أن يفي بهذه الشروط وملزم بها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط التي اشترطت في هذا العقد. بعد ذلك ننتقل لأول باب من أبواب المعاملات، وهو البيع. والبيع ذكره الفقهاء في أول كتاب المعاملات، وهو من عقود المعاوضات، بل هو أول عقد من عقود المعاوضات، لأن أكثر الناس يحتاجون لهذا العقد للاستمرارية وللاستمرارية في طلبه. فلا تجد يمر على الإنسان يوم إلا وقد باع أو اشترى، سواء كان هذا البيع بيعا ذا بال بقيمة عالية أو كان بيعا يسيرا كحاجات الإنسان اليومية. وخاصة الأمر الثاني فهذا يعني ملح وضرورة أن يعرف الإنسان فيه أحكام البيع. أول ما نبدأ في أحكام البيع كما هي عادة الفقهاء هو تعريف البيع في اللغة والاصطلاح. البيع في اللغة يطلق على مطلق المبادلة، البيع في اللغة يطلق على مطلق المبادلة، وسميت هذه المبادلة بيعا. لماذا سميت هذه المبادلة بيعا؟ قالوا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فالمشتري يمد باعه لأخذ السلعة، والبائع يمد باعه لأخذ الثمن. ولذلك البيع في اللغة كما قلنا يطلق على مطلق المبادلة. لكن لماذا سميت هذه المبادلة بيعا؟ قالوا لأن المشتري أو لأن كلا المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، فالمشتري يمد باعه لأخذ السلعة، والبائع يمد باعه لأخذ الثمن. هذا تعريف مختصر للبيع في اللغة. أما في الاصطلاح فقد عرف الفقهاء البيع بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وتلاحظون أن هذا التعريف فيه شيء من الغموض، وهذا الغموض يجب علينا أن نجتهد في بيانه وفكه حتى يكون هذا التعريف واضحا للمشاهد الكريم. قولهم في التعريف مبادلة مال، مبادلة مال. ما المقصود بالمال؟ المقصود بالمال هو كل عين يباح الانتفاع بها، كل عين يباح الانتفاع بها. هذا القلم يعد مال لأنه عين يباح الانتفاع بها، هذا الكأس مال لأنه عين ينتفع به، هذا الثوب مال لأنه عين مباحة ينتفع بها. وإنما أكدت على ذلك لأن بعض الناس يظن أن المال هو النقود، هو النقود، وهذا يعني لا يقصده الفقهاء، وإنما هذا يعني عرف، اصطلاح عرفي بين الناس. لكن المال عند الفقهاء هو كل عين يباح الانتفاع بها. أيضا لو تبادل شخص كأس بقلم فهذا يعد في الاصطلاح بيع، في الاصطلاح هذا يعد بيع، باعه هذا الكأس بهذا القلم فهذا يكون ايش؟ يكون بيع، فهذا يكون بيع. اذا المال هو كل عين يباح الانتفاع، يباح الانتفاع بها. قال مبادلة مال ولو في الذمة، ولو في الذمة. الذمة المقصود بها الدين، الدين، ويطلقه الفقهاء يعني الدين على أمرين. الأمر الأول ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن بيع أو قيمة متلف أو أرث جناية ونحو ذلك، كل ما ثبت في الذمة من قرض، يعني أقرضت شخص 100 ريال، هذا القرض يكون ذمة في عند المقترض. أو ثمن بيع، اشتريت هذا الكأس من البائع ولكني لم أدفع الثمن، اشتريته 10 ريالات، فعندي في ذمتي 10 ريالات للبائع. فإذا هذا في الذمة، فالفقهاء يطلقون ما ثبت في الذمة من قرض كالمثال السابق، أو ثمن بيع ما سدد في لحظة المبادلة، اشتريت كأس منه 10 ريالات على أن أسلمه بعد أسبوع مثلا. فإذا ثمن المبيع هذا يعد في الذمة. أو قيمة متلف، قيمة متلف، حصل أن صدم شخص سيارة شخص آخر وقدر عليه الخطأ 100%، فقيل له إن الواجب عليك أن تصلح سيارة هذا الشخص الذي أتلفت سيارته بسبب الحادث الذي أنت تسببت فيه 100%. فقيل إن قيمة هذا الإصلاح 1000 ريال، فحينئذ قيمة المتلف هذا يعد في الذمة. فإذا يطلقه الفقهاء، يطلقون الدين على ما ثبت في الذمة من قيمة المتلف. أو أرش جناية، أو أرش جناية، اعتدى شخص على آخر فضربه، فتسبب في تلف عضو من أعضائه، تلف عضو من أعضائه. أو أن شخص كمثال السابق صدم سيارة آخر، صدم سيارة شخص آخر، وهذه السيارة قدرناها سليمة 20,000، قدرناها متلفة 15,000. فأرش الجناية هو قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحة والعيب، فهذه هي أرش الجناية. فإذا ما ثبت في الذمة من أرش الجناية هذا يعد دينا. فإذا الفقهاء يطلقون الدين على ما ثبت في الذمة من قرض، كما مثلت لكم مثال أول، اقترضت أو أقرضت شخصا 1000 ريال أو 100 ريال، أو ثمن مبيع اشتريت كأسا 10 ريالات لم أسلمه في الحال، قلت بعد الأسبوع مثلا، أو قيمة متلف، قيمة متلف سقط هذا الكأس مني عند البائع وانكسر، فقيمة هذا المتلف يعد في في في دين في الذمة إذا لم، أو مثل ما مثلت لكم في الحادث السيارة الذي تسبب به شخص، أو أرش الجناية وهي قيمة ما بين الصحة والعيب. هذا الأمر الأول الذي يطلقه الفقهاء على الدين، والثاني يطلقون الدين على العين الموصوفة في الذمة غير المعينة، يطلقونه على العين الموصوفة في الذمة غير المعينة. يعني اشتريت من شخص كتاب، وهذا الكتاب وصفه لي، قال هذا الكتاب هو كتاب مثلا الملخص الفقهي، أو هو كتاب منار السبيل، هذا الكتاب مطبوع في مجلدين وهي الطبعة الأخيرة. فإذا قلت خلاص اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الثمن، ودفعت له الثمن على أن يأتي لي بالكتاب بعد أسبوع مثلا، فالعين الموصوفة في الذمة غير المعينة يعني هذه تعد دين عند الفقهاء. طبعا غير المعينة يعني لم أقل هو هذا الكتاب، هذا الكتاب نفسه بحيث أني أشير إليه بحيث أن يوقع العقد عليه، وإنما أطلقت قلت هو كتاب اسمه كذا، مؤلفه كذا، يقع في مجلدين أو في ثلاث أجزاء، محققه كذا، لكنه عنده مثلا قد يكون سيطلب 10 نسخ أو 20 نسخة، سيعطيني واحد من هذه النسخة، هي غير محددة غير محددة. أو اشتريت منه كأسا مثلا أو قلما، ولكنه لم يقع العقد على كأس معين وقلم معين، وإنما ذكرنا مواصفات محددة، سيأتي لي بهذا الكأس أو بهذا القلم حسب المواصفات التي اتفقنا عليها، فحينئذ تكون العين الموصوفة في الذمة غير المعينة، هذا يكون دين عند الفقهاء. إذن مبادلة مال ولو في الذمة، عرفنا المقصود بالذمة هو الدين، سواء كان ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية، أو كان العين الموصوفة في الذمة غير معينة. فإذا عرفنا الآن مبادلة مال ولو في الذمة، فنريد أن يعني نذكر الآن هذا التعريف بالتفصيل. قوله مبادلة مال، والمراد بالمال قلنا العين المعينة كهذا الكتاب أو كهذا القلم أو كهذا الكأس، ولو في الذمة أي مال لكنه غير معين بل هو موصوف، وهذا يسمى دينا. إذن مبادلة مال ولو في الذمة، مثل بعتك هذا الكتاب، وأخرج هذا الكتاب الآن، بعتك هذا الكتاب ومعي كتاب لنفرض أنه زاد المعاد مثلا في 5 أجزاء، قلت بعتك هذا الكتاب بكتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية، وهذا الكتاب الثاني هذا الكتاب ليس موجودا الآن، ليس موجودا بين أيدينا، ولكنه كتاب صفته كذا، كتاب من 6 أجزاء، بعتك زاد المعاد لابن القيم والآن هو موجود في مجلس العقد بكتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية مطبوع مثلا في 6 مجلدات تحقيق فلان وتاريخ الطبع كذا. فإذا هذا مبادلة مال ولو في الذمة، فهذا يسمى بيع. فالكتاب الآن الأول هذا معين، والكتاب الثاني موصوف فهو دين. فقوله مبادلة مال ولو في الذمة شمل أمرين: الأمر الأول العين واللي هو كتاب زاد المعاد، والثاني شمل الدين وهو كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية حسب المثال السابق. بعتك هذا الكتاب والآن موجود في مجلس العقد هذا الكتاب بمئة ريال، سلمها بعد أسبوع، بعد أسبوع. فإذا هذا مبادرة مال ولو في الذمة، إذا مبادرة مال ولو في الذمة، مبادرة مال الآن عين هذا المال ولو في الذمة، يعني شيء دين سواء كان شيء عين موصوفة في الذمة أو كان قيمة مبيع ولكنه لا يسلم في مجلس العقد. ثم قال مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فمبادرة العين بالعين، مبادرة عين بعين هذا الكتاب بهذا الكتاب كلها في مجلس العقد، هذا يعد بيعا. مبادرة دين بدين، أبيعك كتاب صفته كذا بكتاب صفته كذا، كلا الكتابين غير موجودين في مجلس العقد، فهذا أيضا يعد بيعا، دين بدين. ومبادرة الدين بالدين يعد إيش أيضا بيع. مبادرة المنفعة بالمنفعة أيضا بيع يعد. والمقصود بالمنفعة هو منفعة شيء معين كالمرور من المرور من من من من المرور بالأرض، يعني يكون عندي جار، هذه الجار له أرض، أشتري منه منفعة المرور، يعني لا أشتري منه الأرض فلكن أشتري منه المنفعة بحيث يحق لي أن أمر مع أرضه هذه، ويكون هذا على التأديب يعني مستمر، هذا يعني ليس مؤقت حتى يكون إجارة، وإنما هو على التأديب. فإذا اشتريت منه منفعة المرور، اشتريت منه منفعة المرور بحيث أنه يحق لي أن أمر من من من خلال أرضه، بحيث أنه يختصر علي الطريق، يكون مثلا هذه أرضي، هذه الآن أرضي وهذه أرضه، وهنا المسجد مثلا، فحتى لو خرجت مع الشارع لا بعد علي، لكن إذا مررت مع أرضه فإن ذلك يكون أخصر لي، فأنا أشتري منفعة المرور. فحينئذ هذه المنفعة تعد بيع، تعد إيش بيع، مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة. ومن خلال هذا التعريف، من خلال هذا التعريف تبين لنا أن البيع قد يكون، أو أن هذا البيع له تسع صور، لأنه إما يكون مبادلة عين بعين، أو مبادلة عين بدين، أو مبادلة عين بمنفعة، أو مبادلة دين بدين، أو مبادلة دين بعين، أو مبادلة دين بمنفعة، أو مبادلة منفعة بمنفعة، أو مبادلة منفعة بعين، أو مبادلة منفعة بدين. فإذا بسبب هذه بسبب تغير الصورة، يعني بسبب أن البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، لأن إما أن تكون أن يكون المال، إما أن يكون هو المباع والدين هو الثمن، يعني المال هو السلعة والدين هو الثمن، أو يكون العكس، المال هو الثمن والسلعة هي الدين أو هي المنفعة. على كل هذه الصور تحتاج إلى شيء من التفصيل عن طريق ضرب أمثلة، وأيضا بسطها بصورة أوضح، وهذا ما سيكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.